والأرض ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام الرحمن علم القرآن خلق والأرض ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء

وترقبوا هذا الإصدار الجديد للقارئ محمد عبد البصير. تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة مواهب للإنتاج الديني والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.